إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية وعد الله سبحانه وتعالى فيها بالإجابة لمن سأله، وعد فيها سبحانه وتعالى وعدا مطلقا لمن سأله، وهذا الوعد خاص بالمؤمنين، هذا الوعد خاص بالمؤمنين، ولذلك على المؤمن أن يستحضر قلبه حال دعاء ربه سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. الذي يدعو ولا يستحضر قلبه في دعائه فهذا قمن ألا يستجاب له، كما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو الإنسان بما فيه خير وما هو مشروع، لأنه إذا دعا بما ليس بمشروع مما يكون فيه اعتداء في هذا الدعاء أو قطع صلة رحم أو غير ذلك من الأسباب المانعة من إجابة الدعاء فإنه لا يستجاب له. ومن الأسباب المانعة من إجابة الدعاء أكل الحرام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. لاحظ، هذه كلها أسباب إجابة، أشعث أغبر وهو في سفر ويمد يديه إلى الله سبحانه وتعالى ويلح في الدعاء: يا رب يا رب. لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يستجيب، لكن إذا حصل هناك مانع من موانع الإجابة فإنه لا يستجيب لعبده. وإذا تحققت أسباب هذا الدعاء وأسباب الإجابة فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده يقينا. لكن لابد أن نفهم معنى الاستجابة في الدعاء، لأن بعض الناس يظن أن الاستجابة هو أنه إذا دعا بشيء أن يأتيه ذلك الشيء، يظن أن هذه هي الاستجابة. فنقول هذا نوع من أنواع الاستجابة. وإجابة الدعاء لها ثلاث أحوال: الحال الأولى أن تعجل له دعوته، وهذا الذي يتصوره الناس في إجابة الدعاء، أن يسأل شيئا فيعطيه الله عز وجل ذلك الشيء الذي سأل. هذه حال. الحالة الثانية أن يدخر له ذلك في الآخرة، يسأل شيئا لكن يدخر الله سبحانه وتعالى له ذلك في الآخرة، وهذا نوع من أنواع الإجابة. ولذلك الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويستجيب له قد لا يعلم بذلك، والله قد استجاب له في ذلك الدعاء. لماذا؟ لأنه ادخره له في الآخرة. والحالة الثالثة أن يصرف عنه من السوء مثلها، أن يصرف عنه من السوء مثلها، وهذا نوع أيضا من أنواع إجابة الدعاء. وهذه الأحوال الثلاث دل عليها ما رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه غيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وانظر هنا فضل الله سبحانه وتعالى، يعني عظيم. حينما يدعو الإنسان ربه فإنه وتوفرت أسباب إجابة الدعاء، فإنه لا يخلو من حال من هذه الأحوال، وكلها فيها نفع للعبد إذا تأمل فيها باعتبار حكمة الله سبحانه وتعالى وتقديره لعبده هذا الشيء، فإنه يحصل فيها نفعا عظيما. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا: إذا نكثر يا رسول الله، إذا كان الأمر بهذه الحال إذا نكثر من الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. يعني لو سألت ما سألت، بل جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ثم أعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا يدخل البحر. وهذا دليل على أن ما عند الله سبحانه وتعالى لا يفنى. إذن فهذه الإجابة هي خاصة بالمؤمنين كما ذكرت في أول كلامي عن هذه الآية. ومعنى أنها خاصة بالمؤمنين يعني أن الكفار أو أن دعاء الكفار إجابته معلقة بالمشيئة، إجابته معلقة بالمشيئة، لقول الله سبحانه وتعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهنا يدرك المؤمن فضل الله سبحانه وتعالى عليه ونعمته جل وعلا عليه، وهي نعم لا تعد ولا تحصى. ولاحظ أيضا في آخر الآية لما قال سبحانه وتعالى: وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني أن الإنسان بدعائه لله سبحانه وتعالى يحصل هذه الصفة العظيمة وهي الرشد، أن يكون من الراشدين. والمراد بالرشد هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة. إذا كان الإنسان راشدا يعني يهدى للإيمان وللأعمال الصالحة. ولذلك لو قيل: من هو الراشد من الناس؟ من هو الراشد من الناس؟ فنقول: الراشد من الناس هو من جمع بين خصلتين عظيمتين أو صفتين عظيمتين، وهما العلم النافع والعمل الصالح. عندما نقول العلم النافع يعني علم الكتاب والسنة، والعمل الصالح يعني العمل المبني على الفهم الصحيح للكتاب والسنة. ولهذا وصف الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالخلفاء الراشدين، لأنهم جمعوا بين هاتين الصفتين، صفة العلم النافع والعمل الصالح. فلذلك يكون الإنسان راشدا إذا وفقه الله عز وجل بهاتين الخصلتين، أن يرزق علما نافعا يعني علما من الكتاب والسنة، ويرزق عملا صالحا يعني بما تعلمه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو قال قائل: وما هو الطريق إلى الرشد؟ ما هو الطريق الذي يحصل به الإنسان هذه المنزلة العظيمة، أن يكون من الراشدين وأن يرزق علما نافعا وعملا صالحا؟ نقول بأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين جل وعلا الطريق إلى ذلك في قوله: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني أن الطريق إلى الرشد يحصله العبد بأمرين. الأمر الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فيحقق العبد الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، وهذا يستلزم منك الإيمان بجميع أركان الإيمان الستة، فتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن فهذا طريق تحقيق الرشد. الأمر الثاني الاستجابة لأمره سبحانه وتعالى، فإذا أمرك بفعل شيء فإنك تأتيه وتبادر إليه ما استطعت إليه سبيل، وإذا أمرك بترك شيء فإنك تجتنبه وتبتعد عنه. فإذا حرص العبد على هذين الأمرين، تحقيق الإيمان بالله وتحقيق الاستجابة لأوامره، فإنه يكون من الراشدين. وأيضا استفاد من هذه الآية أن من أراد الرشد فعليه بالدعاء، عليه بالدعاء، يعني يلح على الله سبحانه وتعالى: اللهم ارزقني العلم النافع، اللهم ارزقني العمل الصالح، اللهم ارزقني العلم النافع، اللهم ارزقني العمل الصالح. يدعو بقلب حاضر، يعني غير لاه ولا غافل، وإنما يدعو ويكون صادقا في ذلك، ويتخذ الأسباب التي ينال بها الرشد، فيحرص على قراءة القرآن وحفظ القرآن، ويحرص على حفظ ما تيسر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبادر إلى العمل بها. الله عز وجل إذا علم صدق عبده وفقه لذلك. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لاحظ في هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لم يقل فلا تفعلوها أو فلا تأتوها، وإنما قال سبحانه وتعالى فلا تقربوها. لماذا؟ الجواب: لأن النهي عن قرب الشيء يعني المحرم هذا أبلغ من النهي عن فعله. إذا نهي الإنسان عن القرب من الشيء المحرم فهو من باب أولى أنه ينهى عن فعله، ينهى عن فعله. لكن لماذا نهي عن القرب منه ولم ينهى عن فعله؟ قال العلماء: لأن النهي عن قربه فيه إشارة إلى النهي عن وسائله الموصلة إليه، يعني نهيت عن قربه يعني كل ما يوصلك إلى هذا المحرم فعليك أن تحرص على تركه وأن تحرص على اجتنابه. وهذا يجده الواحد منا حينما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ويتدبر في بعض الآيات، فتجد هذه الحقيقة، وهي أن المحرمات ينهى الله سبحانه وتعالى عن القرب منها، يعني أن نجتنب الوسائل التي تفضي إليها، كقوله سبحانه وتعالى عن في نهي عن قرب الفواحش، قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وكذلك قوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. إذن فكل الوسائل التي تفضي إلى هذه المحرمات فإنك منهي عنها، لأنها داخلة في قوله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. وتأمل كيف ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله جل وعلا: لعلكم تتقون، لأن تقوى الله عز وجل هي الغاية من إنزال الشرائع ومن وضع الحدود. نعم، بل إن عبودية الإنسان لا تكمل له على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى حتى يكون متقيا لله. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتقوى الله جالبة لكل خير ودافعة لكل شر. فإذا أردت يا عبد الله خير الدنيا والآخرة وتحقيق الغاية التي خلقت من أجلها وهي العبودية لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه، فاحرص على تقواه. فتقوى الله سبحانه وتعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خشية عذاب الله. فإذا